جرى الاجتماع الدولي حول مصلحة ضمان السلام لشبه الجزيرة الكورية يوم 15 و16 من الشهر الحالي في ستوكهولم السويدية. شارك فيه عاملو معهد دراسة السلام ونزع السلاح التابع لوزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وغيرهم من خبراء الأمن في مختلف البلدان والأقاليم.